الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ومنها مكاتبة القاساني، قاساني يعني كاساني، ما هو كاساني كاسان قاسان. كتب ماذا؟ هتشي بس بعيد من رواة لبنان، يعني ذاك الزمان رعب عن ذلك. ذاك الزمان ماذا بعيد، ما معروف الرواة ماذا لبناني ذاك الزمان. ايه على اي حال يعني ما في لبنان ذاك الزمان معروفة كانت الشام، يعني هي الشام قد بعد ذاك الزمان بعد ما زين. فيكتب القاساني انه هذا اليوم الذي اشك فيه انه من شهر رمضان او لا، هذا الشك يصير مرتين، مرة في اول الشهر ومرة في اخير الشهر. شفوي دل على اليقين لا يدخله الشك، صار الجواب هو اي مجمل. قلت شنو عن يقين لا يدخله الشك؟ بعدين الامام قال صم للرؤية وافطر للرؤية، بالتالي حكم الشخص اتهم شنو موقفه انه المدعي على الرؤية، لكن احنا حكم بيناتنا انه اليقين لا يدخل في الشك، يعني شنو المقصود منه؟ هاي اختلفوا ماذا في تفسيره. قد واحد يقول المقصود اليقين لا يدخل في الشك، يعني شنو؟ يعني بعبارة اخرى اذا صار اخر يوم من شهر رمضان وما تدري باكر شهر شوال، هاي البعض ولو تسار بالله اذا تبدوه شو قوضاء ما شاء الله راية ارى، ما تدري باكر من شهر رمضان ام لا. فالامام شي يقول له؟ يقول له انت عندك يقين ديما باشتغال الذمة، فكيف حينئذ هذا اليقين بالاشتغال تتركه وتروح علما الى الشك؟ هذا الشك في فراغ الذمة لا يزاحم ماذا؟ اليقين باشتغال الذمة. قد واحد هيك يفسر ترى، اقول قد واحد يتي بسه اذا هيك صار الزنا انفسر بعد يفيد من الرواية وما يفيد من الرواية واجنبية بعد حين اذا الرواية ماذا عن المقام. فلذلك الشيخ شي جاوب يقول على انه هذا الاحتمال ماذا ضعيف. ليش؟ لان الامام فرع شرع ايش قال فرع صم الرؤية، يعني اذا الإمام كيف يقول اليقين لا يدخل الشك، إذن إذن شنو إذن؟ تفريح تأمل ثم للرؤية وافطر ماذا للرؤية. لو كان حكايتك وتفسيرك صحيح اللي بحضرة جنابك افترضته افطر للرؤية تفريح عشيفه صحيح، يعني انت ما يجوز لك الافطار الا اذا تشك ان شاء رمضان انتهى ذاك الوقت يقينك بالاشتغال شنو يزول. فالامام يفرع ماذا افطر للرؤية يصير بناس، لكن الامام قال ماذا كما فرع افطر للرؤية اشترع صم للرؤية. تفريع صم للرؤية شلون يصير شنو على كلامك؟ على كلامك طبق يلا كلامك الان طبقه على اول شهر رمضان اي بديله مش لون تقول هيك ما بدل اذا في طبق قلني خلاص اقول اشو شلون تطبقه. تقول على انه قبل شهر رمضان ماذا لم يكن عندي ماذا كان عندي يقين دينك، يقين بالاشتغال ما كان ماذا موجود عندك، كان عندك ماذا يقين دينك بعدم الاشتغال. فكأنما الامام سلام الله عليه يريد يدل على انه انت استصحاب يجب في حقه يعني سابقا كان عدة يقين بعدم شهر رمضان، الآن الشهر هل دخل شهر رمضان ولا؟ استصحاب يقول لك لم يدخل ولا يجب عليك الصوم. إلا إذا شنو؟ إلا إذا ماذا؟ إلا إذا رأيت الهلال فصم للرؤية، المدار على الرؤية. إذا ما حصل رؤية فالاستصحاب حينئذ جاري. فالخلاصة يا أخي عطلت الكلام، الخلاصة هذا يقول الشيخ الأنصاري لو ما كان هذا التفريع صم للرؤية واستر للرؤية كانت تلك العبارة مجملة ذات وجوه قد تفكر ماذا بتفسيرات. اليقين لا يصله الشك متعدد، لكن ما دام الإمام فرع وقال إذا صم للرؤية واستر للرؤية نستنتج أن الإمام من قال اليقين لا يدخله الشك، لا يدخله يعني شنو لا يدخله؟ يعني مزاحمة مسكة، يعني إذا عندك يقين سابق الشك بعد حينئذ ما يداخله يعني شنو؟ ما يداخله يعني كنت تمسك بيقينك ماذا؟ اللي موجود هذا من يتعمل هذا الشيء؟ بقرينة ماذا؟ التفريع. يعني إذا ما كان هذا المقصود كيف الإمام قال صم للرؤية وافطر للرؤية وبلا وجه بعد هذا التفريع يصير بلا معنى إذا لم يكن هذا المقصود؟ فلابد هذا هو المقصود، يعني على اليقين لا يدخل الشك، يعني الشك لا يزاحم ما اليقين. ففي أول شهر رمضان أنت أتعد يقين دينا قبل يوم الشك بعدم شهر رمضان اتشك تستفحل حين عمي فصومك يصير واجب علينا المدار علينا على الرؤية. وفي اخر شهر رمضان هم ما استصحاب يجري في حقك فالمدار حين عمي يصير في جواز الافطار علينا على الرؤية. فاذا كان مقصود الامام من قوله علي لا تنشط الاستصحاب يريد يبينه تسريع هذا يصير ماذا؟ واضحا. وعما اذا ما كان مقصود ماذا عن الاستصحاب التفريع لا يصير واضحا. والشيخ يقول لعل اوضح الروايات بقرينة هذا التفريع خصوصا هنا هاي اوضح الروايات على الاستصحاب. احتمال لام اهدية وهنا بعد ماكو احتمال لام هنا كان اكو هنا بعد ماذا ما موجود. فالمقصود هذه الرواية اوضح الروايات لولا مع الأسف الشديد أنها ضعيفة السند ومنها مكاتبة علي ابن محمد القاسمي قال كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه، وأنا في المدينة المنورة يعني عن اليوم الذي يشك فيه يشك فيه أنه من رمضان ولا هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام اليقين لا يدخل الشك صم للرؤية وافطر للرؤية. فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار تفريع على من تفريعه على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم التفريع ما له معنى إلا بأن يكون المراد لما قال اليقين لا يقول الشك يعني يقينك السابق في أول الشهر شدقوا في أول الشهر يقينك السابق ريما بعدم شهر رمضان ما يزاحم الشك في دخل شهر رمضان وفي آخر الشهر شدقوا اليقين بشهر رمضان ما يزاحم الشك في خروج شهر رمضان أو في شوال يعني. لذلك يقول لا يستقيم هذا التفريع الا باراده عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، مدخولا يعني مزاحما. هو يفسر الشيخ اي مزاحما بالشك، يقينك السابق مزاحما بالشك. والانصاف ان هذه الروايه اظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب الا ان سندها غير سليم. هذه جمله ما وقفت عليه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب. هذا انتهى بعد ما يريد الشيخ يذكر لا بعدين هم يذكر يقول هذه جملة لكن هذه الجملة شتبه النبي سنده صحيح دلالته شويونه ضعيفة، والذي دلالته مثل هذا الذي قلنا دلالته قوية سنده مشكل. لذلك هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستندة للأسباب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها. إلا اللهم فرد واحد يسمونه فرد طريقة علاجية، يقول ضعيف السند قوي السند يجبر ضعيف السند، قوي الدلالة يجبر ضعيف. لذلك فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التفاضل والتعاضد، يعني بعضا يجبر بعضا، قوي الدلالة يجبر ماذا ضعيف الدلالة، قوي السند يجبر. وربما يؤيد ذلك يقول الشيخ ويمكن أن نذكر على سبيل المؤيد للدليل رواية ماذا عبد الله بن سينا، يقول لي أعرت الذن فوقي، أقرأ لك ماذا الرواية وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة. ليش الشيخ جعل هذا مؤيد؟ لأن ذن الروايات وردت في مورد خاص، يعني ما يمكن استفادة التحميل منها، لذلك جعلها ماذا مؤيد، ما تطلع دليل على حجية الاستصحاب دائما ومطلقا وفي جميع الموارد. مثل رواية عبد الله بن سينا الواردة في من يعير ثوبه الذنية وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، يعني يرتكب النجاسات، قال فهل علي أن أغسله؟ فقال لا، لأنك عرته إياه. شوف العبارة، شوف الجواب، وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. هاي الدل على استصحابي ولا؟ قد واحد يقول شيخنا لعل المقصود طاعة الطهارة، ويمكن الإمام حكم بالطهارة قال له تمام استيقن أنه نجسه من دار قاعدة ماذا؟ الطهارة، لأن في قاعدة الطهارة لم يعبر هذا التعبير، يقال لم تستيقن أنه نجسه، فهذه الرواية مدل على الاستصحاب. لذلك يقول الشيخ، يقول إذا ما مقصود الإمام الاستصحاب بل كان مقصود قاعدة الطهارة، ليش الإمام قال لأنك عطي وهو طاهر، يعني ليش اقترف طهارة القبلية؟ إذا الإمام إذا يريد يشير علما إلى قاعدة الطهارة، افتراض الطهارة القبلية بلا داعي، سواء سابقا هو طاهر كان او سابقا لم يكن طاهر، بالتالي انا اشك على انه ما استيقن انه نجسه، ادري قاعدة ماذا طاهر في قاعدة الطهارة لا يشترط معرفة ماذا الحال السابق. فالامام افترض انه عاش سابقا طهارة، يقول تدري انت طاهر سابقا ما تدري انه نجسه، يعني يريد ماذا يريد يقول له استفقه، ولا اذا قاعدة طهارة ليش يفترض طاهر تطبق العبارة. وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجود غسل شنو هو؟ سبق الطهارة، هذا المهم، وعدم عند ارتفاع ذيك الطهارة. قولوا كان المستند للإمام الإمام استند وتمسك بقاعدة الطهارة، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى للتعليل الحكم أن يعلل الإمام الحكم، يعلل قيمة الحكم، يقول له لا تغسله ليش؟ يعلله بالطهارة القبلية، فرض الطهارة القبلية لا يصير. لم يكن معنى لتعليل الحكم دينا بسبق الطهارة، دينا متعلق تعليل مو ترى متعلق بحكم، ولا واحد ترى ماذا يشتبه بعض مرات وما أرجع تعليل بعد واضح، يعني لم يكن معنى لتعليل الحكم، الحكم دينا للحكم بعد وجود الغسل، بعد من الغسل يعني في قلب الطهارة ما تدعي للتعليق بسبق الطهارة، ليش إذا الحكم في القاعدة عن في قاعدة الطهارة يستند ويرتكز علما على مجرد الشك في نجاسة الآن وعدم نجاسة، إذا الحكم في القاعدة مستند إلى نص عدم عنده الطهارة والنجاسة ليه يستند علما إلى الطهارة قبلية، أقول ترى الطهارة قبلية أم لا؟ نعم هذه الرواية قلنا مختصة بمن بباب الطهارة باستصحاب الطهارة دون غيرها، اما غير الطهارة مثل الحياة زيت مثل الكرية مثل العدالة هاي بعد لا يستفاد منها. ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها. يقول إذا فلسة الطهارة مو بعيد انضم عدم القول بالفصل يعني العلماء مو بعيد انقول لم يفصلوا بين الطهارة إذا يفرد فيها الاستصحاب بين ماذا غيرين الطهارة مو بعيد أنهم لم يفصلوا. فيصير بالتالي مثلا دليل ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافعي. كل امر يشك في ارتفاع بالرافع يعني في موارد فقط الشك الرافع ترى مو المقتضي ايه يعني اذا كان الشك في البقاء ناشئ من الشك في احتمال وجود الرافع ايه يعني هذا غير دليل علم للطهارة. فقلنا اذا ماكو عدم القول بالفصل اذا لم يفصل العلماء لما قد واحد يقول شيخنا لا قد يفصل العلماء يعني باب الطهارة يتساهل فيه ما لا يتساهل عشان الطهارة نجاسة مبنية عليما احنا بانيها على السعودة لكن الشارع بانيها عليما على السهولة وغير شيء احنا بانيها عليما على السهولة والشارع بانيها عليما على السعودة بالحق. قد واحد شيء يقول يعني الطهارة تسامح فيها الشارع فلما الشارع عدد اصحاب الطهارة مو معنى على ان العلماء ما يقولون في غير باب الطهارة ما تجري فلذلك الشيخ لا يبعد ما جزم بمن بعدم القول بالفصل. ومثل قوله محمد قلنا وربما يؤيد ذلك بالاخبار الواردة في المال خاصة مثل ما رواية عبدالله بن سنان انتهت وبعد مثل ما ومثل قوله عليه السلام في موثقة عمار هاي المشهورة بعد عمار الصعبات هاي الموثقة المشهورة ما قاعدة الطهارة كل شيء طاهر حتى تعلم انه قدر او قدر انت مو مخير هاي تقدر تستفيد من الاستصحاب ولا اش تستهم بالله منها انت اش تستهم منها تستهم منها الاستصحاب وما تستهم لو تستهم من حدها شنو قاعدة الطهارة احتمال انتراك احتمال الاول ان يكون المقصود شنو استصحاب بس المعنى شلون يصير المعنى شلون يصير اذا اريد تحملها على الاستصحاب تنفسرها بالاستصحاب المعنى شلون يصير هيك المعنى يصير كل شيء طاهر يعني مثلنا الان هاي عباسي السنة طويل في النهر وبعد بالنهر حتما ماذا تطر عباسي ولا وما بيتأمل بعد هذا طاهر كل شيء طاهر واقعا طاهر إلى الوقت يكون مقدر ماذا ترى الطاهر ثاني ترى يكون مقدر اذا ما تقدر طاهر ثاني ما تصير مغتية لا لان في الاستصحاب يكون تترف اول الشيء ماذا طاهر في الحالة السابقة اكون متوقنة ثم نقول ذلك الذي هو طاهر طاهرته تستمر علما الى ان تعلم بطرول النجاسة فهذا يكثر المعنى كل شيء طاهر طاهر يعني كل شيء اللي قلت طاهر طاهر اذا ما تحب تقدر طاهر ثاني تقدر مستمر استمر مستمر يستمر ما ادري شو اقوله يعني ايش يصير كل شيء طاهر تستمر او يستمر طهارته اذا قلت يستمر بعد اكثر راح يقدر بعد شو لان طهارته راح يصير الا اللهم استوي ضمير بعد تستمر طهارته الى سيكون تقدر ترى بلا تقدير اصلا ما تصير ماذا يعني الرواية ما تقدر تحمل على الاستصحاب هذا احتمال اول احتمال الثاني ان نقول بوص هذا التطويل ما تقول لي شنو الرواية نادرة علما الى قاعدة الطهارة يعني شو تريد تقول كل شيء طبيعي ياكل شيء يكون يقدر من ترك شيء نعم يكون يقدر ترك شيء شنو شو اقدر مشكوك الطهارة والنجاسة واقعا ايه بس هذا التقدير خفيف المعونة كأنما مو خفيف المعونة يعني اخذ من التقدير تبقى خفيف المعونة كل شيء مشكوك الطهارة واقعا والنجاسة واقعا ايش بيه ظاهرا بعد يجعل الطهارة ظاهرية في مقابل الواقع يقول اذا واقعا ما تدري انا ظاهرا شو اقول لك انا ظاهرا اقول لك شنو انه طاح بس اقول لك ظاهرا طاهر انا احكم بالطهارة ظاهرا ايش وقت ومش وقت ايش وقت ومش وقت يعني متى والى متى متفين شدولا ولا فيقول انا احكم بالطهارة الظاهرية متى والى متى ما دمت لا تعلم ماذا بالنجاسة اذا علمت بالنجاسة فانا ما احكم بالطهارة يوم من الاول ما احكم اذا من الاول شنو تدري شنو نجس لو ماذا في النهاية اذا العلم فارش وقت في النهاية تقضى مئة سنة فالرواية تصير نادرة علما الى حتى الطهارة ما نادرة علما الى الاستصحاب فاحتمالين حينئذ موجود انا يا اخوان قلت هنا يحتاج تقدير اذا كان المقصود قاعدة الطهارة يكون مقدر شنو مشكوك لا لا بطلت ترى بطلت لا نقول القضية مذكور بالرواية بعد احنا ليش نقيد هو مذكور كل شيء طاهر حتى تعلم في قيد بشيء قيد بشيء يعني كل شيء الذي ما تعلم انه قدر بعد مش قيد شنو هاي حتى تصير قيد من الى الشيء تصير قيد حين اذن الى شيء بعد ماكو داعي لتقدير اصلا هنا تقدير ما موجود كلش جميل يعني اذا كان المقصود قاعدة الطهارة على اي حال فاذا احتمالان موجودين وابن العزيز اللطيف بعض العلماء حاول يستفيد من الرواية قاعدة الطهارة والاستصحاب اثنينات بالكفاية هذا ان شاء الله اهناك اثنينات الراد يسموها وعده بس احنا هنا نقول يوها اما هذه واما تل الاخر قال ماذا اشياء اثنين انا قد واحد يقول بعض المخور قال كل اشياء ثلاثة استفيدة طهارة واقعية مستفيدة ثلاثة حتى الاخر ما مشغول دي فالمقصود انه ماذا الشيخ العنصاري يقول ماذا احتمالين موجود لكن هاي الحكاية بعد يقول على الاحتمال الاول يعني اذا كان المقصود ماذا الاستصحاب الغاية تصير غاية لما لاي شيء الغاية تصير غاية علما على الاول احنا افترضنا الشيء عباتي ماذا اولا يكون نفترضها ماذا كل شيء طاهر عباتي طاهر ليش وقت طهارته تستمر تستمر لكن طبيعة تستمر هذا الاستمرار ظاهري وواقعي استمرار ظاهري حتى تعلم يصير قيد الى الاستمرار ماذا الظاهري لتلك الطهارة شنو لتلك الطهارة اللي شنو هي واقعية متوطنة فالغاية غاية فالغاية غاية بالله اتفقه ما الان شو صارت عباءة زيادة الشيخ الانصاري عجيبة فالغاية غاية علم الصير للاستمرار الظاهري استمرار الظاهري علما للطهارة الواقع سيد الطهارة الواقع بتركنا قلنا الاستمرار فيدل الاستمرار. يعني ليش الطهارة الواقعة تستمر ظاهرا؟ تستمر ليش وقت تستمر ظاهرا؟ إلا أن تعلم بالقبارة. إذا علمت انقطع حينئذ ماذا؟ الاستمرار. أما على الاحتمال الثاني، يعني إذا قلنا على المقصود قاعدة الطهارة حتى تعلم هاي الغاية، غاية علما يصير بعد لا تقول من استمرار بعد ما أقوم معنا إليه. لأن احنا ما فارضين ترك شيء سابقين، حتى شنو نريد نخليه يستمر. فالغاية علما نقول غاية لحكم الشارع بالطهارة. يعني الشارع يقول انا شو بدي احكم بالطهارة الظاهرية؟ شو بدي احكم اذا ما فعل شوكت ما علمت انا بعد ما احكم بالطهارة الظاهرية؟ فيصير الغاية غاية الى الحكم بالطهارة الظاهرية لا للاستمرار. فالتفت الى ذلك جيدة اطبق العبارة. يقول ومثل قوله عليه السلام في مثل في موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه كذب، بناء هاي يدل على الاتصال بناء لو قلنا المقصود شنو كل شيء طاهر تستمر طهارته، لو قلنا هيك المقصود. بس يا شيخ الانصاري ماذا يقولون بهاي العبارة الواضحة؟ تعال شوف شلون الفاظ جاي، شوف شلون الفاظ جاي. بناء على انه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء، يعني انت في ناس رخي كنت تفترض طهارة كل شيء، عباية تختلف هديما في النهر افترضت تلك الطهارة اللي افترضناها تستمر الى سوكين ايه الشيء يصير المقصود ذات الوقت نزل استفحان. فلذلك دم يكون يقدر ماذا؟ كلمة كلمة مستمر يستمر او اشبه ذلك، من دونها اصلا ما تمشي العبارة ما تمشي. بناء على انه مسوق لبيان استمرار طهارة في كل شيء، تستمر طهارة كل شيء اللي افترضناها الطهارة تستمر ليش وقت الاستمرار يصير الى ان يعلم، الى ان يعلم تستمر الاستمرار. الاستمرار من؟ استمرار ديش الطهارة الواقعية اللي حصلت بسبب الغسل في النهر الى ان يعلم حدوث قدار، بناء على ان هذا المقصود. اذا هذا المقصود راجع على الاصحاب. اما اذا كان المقصود الثاني شنو هو الثاني؟ قاعدة الطهارة. يعني الامام شو يريد يقول؟ كل شيء ما تعلم قدارك مشكوك، حتى الصار قدام نشغل بيها. الان ابتداء اشك ان هذا المكان اللي امامي انا لا اعلم ان هذا قدر. فالإمام يريد يقول طاهر ظاهرا، يريد يثبت قاعدة الطهارة. لذلك شو يقول؟ لا، يقول بناء على أن هذا المقصود، بناء على أنه مسوق لبيان، لا يعني ثبوتها له أو ثبوتها نقرأ هذا أنه أحسن حتى يصير عطف على استمرار، عطف على استمرار ثبوتها نقرأها أحسن. بناء على المسوق لبيان استمرار الطهارة لا، يعني وليس من المسوق لبيان استمرار ولا بل لبيان ثبوتها، عطف على استمرار، شيل استمرار خلي ثبوت، لبيان ثبوتها يعني ثبوت الطهارة ابتداء. الشيء المشكوك اللي بنتعلم من قدر الطهارة على ثابت لا ثبوتها له ظاهرا انه ثبت له، ومش وقت ثبت له الطهارة ظاهرا ومحكم له الطهارة ظاهرا ويستمر هذا الحكم بالطهارة الظاهرية لشوكت الى ان يعلم عدمها، يعني يعلم بعدم الطهارة، يعلم بعدم الطهارة يعني يعلم بينا بالقبارة حتى تعلم من القبر ده نفسش. بناء على هذا الاحتمال يصير المقصود ماذا؟ قاعدة الطهارة. قلت لا يخفى ما في عبارة الشيخ من الغموض والاغلاق. فالغاية على الاول شو تصير؟ غاية علما، وعلى الثاني غاية علما تصير. يقول فالغاية وهي العلم بالقدارة على الاول غاية علما تصير بناء على الاستفهام. غاية علما غاية، انا اثناء الشرح قلت غاية علما من الاستمرار ترى. استمرار من؟ طهارة الواقعية. ايش شو يقول؟ غاية للطهارة. هاي شو تعبير سعادة؟ عكس ما انا قلت. انا عفو الله مقصود هيك الرجال. غاية للطهارة على مقصود مثل ما انا قلت. تقولي منو قال؟ انا الاثر شو؟ ورافعة لاستمرارها. هو بعد شو جاب حط التفسير بعد؟ يعني يقول مقصود يعني ايش ايش تسوي بعدين يقول مقصود يعني. فمن اول يقول رافعة ماذا؟ غاية من رافعة لاستمرارها. يعني الغاية غاية راح تصير للاستمرار. يعني الاستمرار ينقطع. استمرار الطهارة الواقعية هذا الاستمرار الظاهري. اذا حصل العلم بالقدر. فشي يصير المعنى هيك يصير المعنى هيك قاعد يقوله. ترى هاي العبارة شوية توضح مقصود الشيخ الأنصاري. وإلا السابق ترى وايد يغموض خليني أقول لك. فكل شيء هذه. عارف ايش عبارة جاب الشيخ؟ إلى حصول العلم بالقدر. أما أقول تلك الطهارة شو كنت تثبت؟ يا طهارة. ديش الطهارة شو كنت تثبت؟ يا طهارة. ديش الطهارة اللي تحصل بسبب ماذا؟ الثوب. بسبب النهى. يعني أنا لما نختلف ماذا؟ ثوبي بالنهى. لما أغسله صارت طهارة. مش وقت هاي الطهارة موجودة. لا مش وقت واقعان مو مش وقت ماذا؟ لا مو مش وقت ظاهرة. ظاهرة قضية تستمر إلى وقت. إلى حتى إذا في علم الله أو في علم جبرائيل. تنجس هو. ما دام أنت لا تعلن. لا هو تنجس. بس ما دام أنت ما تعلن. تستمر الطهارة. بس لا أنا سؤالي هذا. أنه ذيك الطهارة الواقعية اللي حصلت بسبب الغسل في النهار ذيك الشوك تستمر ثابتة في علم الله. لا الشوك ثابتة. تقدر تجاوبني ولا وإحنا نعرف ترى جواب شنو الجواب شنو هو الشوك تبقى مستمرة إذا لم تلاقيه النجاسة واضحة. لكن الإمام بعد ما بين غاية ذاك ذاك أصلا مسكوت عنه أنه الشوك تلك الطهارة الواقعية ليش مسكوت عنه؟ ما له شغل اصلا الامام ماذا بيه؟ هو في حالة على ان الاستمرار الظاهري ليش وقت يصير؟ مو الاستمرار ماذا؟ الثبوت الواقع لتلك الطهارة ليش وقت؟ بل ليش وقت احنا ما ندري وهو الى حين الملاقات واقعا. ان حصلت ملاقات واقعا ترتفع الطهارة الواقع. لكن هذا الامام لم يكن منظور له. لذلك يقول. وهي العبارة ترى غامضة التفت لها. فكل شيء من اول. محكوم ظاهرا شنو كان الشيخ يقول فكل شيء طاهر فكل شيء طاهر واقعا اذا كان طاهر واقعا نفلت في النهر شبي لو كان هيك هو مقصوده ترى هذا عمار مو هذا المقصود شبي هذا الشيء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته الى حصول العلم بالقدر اما فيش الطهارة الواقعية مش وقت ثابتة يقول فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة غاية الحكم يعني شنو وهي عبارة مجملة يعني الطهارة الواقعية يعني غاية تلك الطهارة الواقعية لا هي منظورة للامام لا مذكورة في الكلام ولا اثر الامام يعني ولا مقصود للامام مقصود الامام يريد دائما الاستمرار الظاهر الواقع ستجول الشغل به وعلى الثاني هذا على الاول ترى اما على الثاني ثاني شنو هو الثاني يعني اذا قلنا المقصود شنو قاعدة الطهارة الغاية قلنا غاية علم نصير لا للاستمرار قلنا استمرار هنا ما اكو لان سابقا انا ما نعرف الطهارة حتى نقول غاية للاستمرار فيصير غاية غاية علم قلنا للحكم بالطهارة الظاهرية يعني الشارع يقول انا شو وقت احكم ما دمت لا تعلم دينا بالنجاسة اذا اعلمت بالنجاسة ما لذلك يقول وعلى الثاني على الاحتمال الثاني غاية تصير الغاية غاية علما للحكم بثبوت الطهارة للحكم والغاية وهي عدم العلم وهي العلم بعدم الطهارة بس هاي صارت عبارة مشوشة وهي العلم بعدم الطهارة. قلنا العلم بالقدر ليش؟ يعني الرواية قال حتى تعلم أنه قدر. ليش تبدل قدر بعدم الطهارة؟ والغاية وهي عدم العلم بالطهارة يعني العلم بالقدر غاية علم نصير. أعطى التفسير ترى هذا يعني وضع أكثر غاية علم نصير. والغاية الصير رافعة للحكم يعني للحكم بالطهارة. فالشارع يريد أنا إذا علمت بعد ما أحكم بالطهارة رافعة للحكم. فكل شيء يستمر الحكم بطهارة يا ترى يستمر يحدثه هو يعقل لا يسوي شر. كان هيك يقول فكل شيء محكوم بالطهارة لكن مش وقت يستمر احدثه ولا يسوي شر. يستمر الحكم بطهارته الى كذا يعني الى حين العلم بالقدارة. فاذا حصلت الغاية انقطع يوه انقطع نفس الحكم انقطع يعني الشارع بعد ما يحكم هو يحكم اذا اكو ما عندك علم بالقدارة الى فار علم ما يحكم انقطع الحكم بطهارته لا نفسها. ما نقول نفس الطهارة الواقعية انقطع لا بس عطاها الشيخ الانصار شنو جيبه فمعلوم لا نفس الطهارة الواقعية ما نشغل بيها. احنا مقصود بالحكم بالطهارة ماذا ظاهريا انقطع اما الحكم بالطهارة الواقعية قد يكون ماذا موجود بعد. اذا كان علمك اشتباه فالطهارة الواقعية موجودة بس هذا شو مشغول بهذا ليش تجيبه غير حكي. اذا كان ابدال هذا تدري ايش كان يقول احسن ابدال الله نفسه عشان يقول احسن. فإذا حصلت الغاية انقطع نفس الحكم لا استمرار الطهارة لا استمرار هذا أحسن شان يقول لا استمرار الطهارة هذا أحسن شان يقول. لأن احنا ما ناظرين إلى الاستمرار ناظرين إلى أصل الحكم ما ناظرين إلى استمرار الطهارة الواقعية. هذا ناظرين إلى استمرار الطهارة الواقعية في بار الاستصحاب على أي حال. والأصل في ذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول ارجع الى صد الموضوع يا اخوان بالتالي قلنا كل شيء لك طاهر كم احتمال موجود به؟ احتمالين احتمال على انه ماذا استصحاب احتمال على انه قاعدة الطهر. يقول من الاحتمالين منين يتولده منشأهم شنو سببهم شنو اصلهم شنو. فالان يريد يبين المنشأ يقول السبب هذا واضح سابعا يشان يحس كل الزين شان يعني واضح. يقول السبب هذا ان الانسان اذا ذكر موضوع ومحمول وغاية موضوع ومحمول يقول فيه موردنا كل شيء طاهر. وين الموضوع شيء كل شيء محمول وين طاهر حتى تعلم هاي غاية. مرة الغاية يجعلها ماذا تبي فرق بس الغاية مرة يجعلها يا أخي مرة الغاية يا أخي يجعلها الغاية حتى تعلم يعني يجعل الغاية العلم. أي مرة يجعل الغاية يقولوا يا إلى أنس ما يقول حتى تعلم شو يقول كل شيء طاهر حتى يلاقي مو حتى تعلم حتى يلاقي النجس. الفرق بينات الشيء ما يخالف بس الفرق شو يقولون الفرق هذا على انه ماذا واحد ناظر الى الحكم الظاهري واحد ناظر علما الى الحكم الواقعي. لان الحكم الواقعي الظاهري مقيد بمن بالعلم وعدم العلم مدار على عدم العلم والشك. فاذا جعلت الغاية قال على ان هذا ثابت الى ان تعلم يعني قبل ما تعلم بالقدر من دون العلم فهو طاهر. هذا يصير حكم ظاهري ونسمي هاي الغاية غاية ظاهرية غاية سليس غاية ظاهرية لأجل على أنه غاية الحكم الظاهر فإن الحكم الظاهر يقيد بعد الحكم. أما في الأول نسمي الغاية غاية ماذا واقعية، لأن هذا الحكم الواقع. إذا هذا ما يأثر ليش شوشنا شيخنا بهذا الشيء؟ قال عفو، لا العفو خب ما يخالف إذا بطل الإسلام. كل قضية إذا ذكر فيها موضوع أو محمول أو غاية مرة مقصود المتكلم، مرة مقصود المتكلم لما يقول كل شيء طاهر مقصود هذا، يعني كل شيء فرغ عن طهارته فهو طاهر. إلى شو وقت مفروغ عن طهارته؟ يعني المحمول شنو؟ المحمول هو طاهر، مفروغ عن ثبوت الموضوع. فإذا يكون المقصود كل شيء الذي مفروغ عن ثبوت المحمول إليه، يعني كل شيء الذي هو طاهر، ليش وقت طهارته تستمر إلى حين الكذب؟ العلم بالطهارة بناء على هذا الرواية شو تفيد حين هذا؟ شو تفيد استصحاب لقاعة الطهارة؟ استصحاب. وإذا كان مقصود المتكلم لا، ما يريد يقول كل شيء الذي مفروغ عن ثبوت المحمول إليه، عن ثبوت الطهارة، بل ابتداء يريد يثبت لماذا المحمول. يقول كل شيء، شبيه كل شيء، ترى انا راح احكم عليه هسه، راح احكم عليه شنو راح تحكم؟ بانه طهارته ما دمت لا تعلم بقذارته. اذا كان هذا المقصود شيء قاعدة الطهارة، هذا انت بينت بالاثناء الشرح. هو الشيخ ماذا ما كان مبينه هسه ماذا قعد يبينها؟ فالخلاصة بالذن الاحتمال مش أمن هذا، لأن المتكلم بهذا الكلام الذي يذكر جملة فيها موضوع فيها محمول فيها غاية، يحتمل على أنه لما يريد يذكر الغاية مقصودة ماذا؟ أنه كل موضوع بعد كرة الذي المحمول ثابت إليه، هذا المحمول مش وقت يستمر، يعني كل شيء محمول وطاعه إذا ذات الطهارة إليه مش وقت يستمر هذا المحمول الى حين ماذا؟ العلم دينا بالقذارة. قلت ماكو فرق سواء كانت الغاية غاية ظاهرية او غاية واقعية، لكن فد واحد يفيد الاستمرار الواقعي، واحد يفيد الاستمرار ماذا؟ الظاهري. من هالناحية ما يأثر بعض، فيصير المقصود الاستصحاب. واذا كان لا مقصود ابتداء يريد يثبت المحمول، مو ياخذ الموضوع قد ثبت له المحمول، هذا حين يقدم ماذا يصير بعد مبادة ماذا؟ قاعدة الطهارة. يعني يقول كل شيء انا راح اثبت لك الان الطهارة، لكن ما دمت لا تعلم بالقدر يصير مبادة تثبت العبارة ولا رجاء. والاصل في ذلك، في ذلك يعني شنو في ذلك؟ في فن الاحتمالين منين نشأن؟ يعني احتمال ارادة الاستصحاب واحتمال ارادة قاعدة الطهارة، ان القضية المغيات، قضية المغيات يعني شنو اللي بديها غاية، سواء كانت اخبارا عن الواقع يعني ناظر علما الى الطهارة الواقعية، اذا ناظر الى الطهارة الواقعية الغاية راح يصير غاية علما، قيد للمحمول، قيد يصير ماذا للمحمول، يعني شنو يصير الغاية يصير قيد للمحمول، يعني هيك يصير كل شيء قاعد يخبر ماذا انه طاهر واقع، كل شيء اذا كان مقصود طهارة الواقعية طاهر واقعا ما دمت ما دام لا تقول علم، علم بعد لا تجيه لان واقع علم يجيه، ما دام شنو لم يصبه نجاس طاهرا ما دام لم يصبه، لا تقول ما دمت لم تعلم، ذاك وين في الغاية الظاهرية تقول، ولا ما صار إخبار عن الواقع، صار إخبار عن الطهارة الظاهرية، من كلامه إخبار عن الواقع، لذلك يقول وكانت الغاية، إذا كان إخبار عن الواقع تكون الغاية قيد للمحمول، لكن الغاية ليس فيها العلم جدا، كما في قولنا الثوب طاهر بس مش وقت الطاهر واقعا، كل سبوه طاهر واقعا بس مش وقت، إلى أن يلاقي النجس واقعا، مو إلى أن تعلم، لا لا، هاي يسميها الغاية غاية واقعية، والطهارة طهارة واقعية. أن كانت ظاهرية، الغاية غاية ظاهرية، لذلك والقضية كانت قضية ظاهرية، غاية ظاهرية. شو تقول قول؟ يعني تكون الغاية هي العلم. لغيات بالعلم بعدم المحمول، هنا العلم جيد. يعني كانت الغاية كانت الطهارة طهارة، مع القضية كانت قضية ظاهرية بحيث الطهارة طهارة ظاهرية، مغيات إلى شوكت. يعني تبقى هاي الطهارة ظاهرة مقيدة بي من غاية ماذا؟ العلم بعدم المحمول. المحمول شنو هو؟ طهارة. علم بعدم المحمول يعني شنو؟ علم بالقدر. شو شلون تعبير صحه؟ يعني غاية العلم بالقدر، يعني لا علم بالقدر فوق تلك الطهارة الظاهرية بعد ترتبح وبعد بلا اشكال. كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه الغاية غاية ماذا؟ هي العلم بعدم القدر. فحين يقدر راح يصير القضية قضية ظاهرية والغاية غاية ظاهرية. شوشناك مولانا؟ قيد هذا، ارجع لأصل الموضوع. والأصل في ذلك أن القضية المغيرة هذا كأس داخل يدين شريطا قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له. يعني شنو؟ يعني لما نقول كل شيء طاهر، الآن لا يريد يثبت الطاهر، سواء يريد يثبت الطاهر الطهارة الواقعية، إذا كانت القضية قضية ماذا؟ واقعية، والغاية غاية واقعية، ويثبت الطهارة ماذا؟ الظاهرية. بس الآن يريد يثبت الطهارة، ما يفترض ماذا؟ أنه قد اتصف بمن هذا الشيء بالمحمول، يعني بالطهارة سابقا. لا، كل شيء من الآن، كل شيء الآن أنا بعد ذكرت الطاهر واقعا أو أقول طاهر ظاهرا من دون من غير ما نعرف كل مسبوقا بثبوته، يعني بثبوت هذا المحمول له، محمول للموضوع يعني شنو الطهارة، ما اعترف عنه ثابت له. إذا هيك كان المقصود فالرواية تصير إشارة علما، القضية تصير إشارة علما، ما تكون إشارة لأنفسها، بل تكون إشارة علما حينئذ إلى الطهارة الظاهرية. إذا كانت الغاية غاية شنو؟ العلم. طهارة الواقعية إذا كانت الغاية ماذا؟ نفس الملاقات الواقعية. وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار لا أصل الثبوت، يعني أصل الثبوت مفروغ عنه، عبايتك أنت مفروغ عنه. مثل ما واحد يجي يسأل المجتهد يقول له هذه أنا عبايتي اغسلتها لكن مش وقت تبقى طاهرة، فمفروغ عن طهارته. تسأل أمنا عن الاستمرار، وقد يقصد المتكلم به مجرد، هاي مجرد لو كانت تنحذف فهم أظنه شويونة ما أدري أحسن يصير يا نيسر أحسن. وقد يقصد المتكلم به الاستمرار لا أصل الثبوت، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه. يريد يسأل عن الاستمرار شو؟ هذا يكون استصحاب. فهذا منشأ يا أخي الاحتمالين، هذا من جد أن مقصود المتكلم مردد بين هذين الأمرين، والأول أعم من الثاني من حيث المورد. من حيث يعني شنو الأول؟ الأول هو ياهو طاعة الطهار، موردها أعم. ليش موردها أعم؟ يعني نقول لك كل شيء يحكم الآن أنه طاهر على ظاهرة بعد ما قطع النظر عنه، سواء كان حالته السابقة طهارة نجاسة أو ما نعلم. كل شيء سواء كان حالته النجاسة، لعله أصحاب النجاسة يجب المشكل بعدين يجي الشيخ يقوله، بس سواء تعلم بطهارة سابقا أو مشكوك فحت الطهارة تجب موردها بعد أعد. بينما الاستصحاب يكون الآن الشك من طهار ونجس، وحالته السابقة ماذا؟ تحرز انها هي الطهارة حتى يجي استصحاب الطهارة. فلذلك راح يجي استصحاب مورد اغلق النير من مورد قاعدة ماذا؟ الطهارة. لذلك دائما يا اخي قاعدة الطهارة تجتمع اياما ويا الاستصحاب، لكن ليس دائما الاستصحاب يجتمع اياما. والاول اعم من الثاني من حيث المورد، يبينك ليش. إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.